لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير مختصر تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، واختصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وقفنا في المرة الأخيرة من الحديث حول يعني تفسير سورة الفاتحة عند الكلام عن الاستعاذة، عند الكلام عن الاستعاذة. وملخص حديثنا اليوم أو مادة يعني درسنا اليوم بإذن الله تعالى حول خمس نقاط إن شاء الله تعالى. الأولى: لماذا نستعيذ من الشيطان؟ يعني صح نجعل يعني عناوين للفقرات الحديث، لماذا نستعيذ من الشيطان؟ الثانية: أهمية الاستعاذة في الصلاة. الثالثة: فضل الاستعاذة في غير الصلاة، في غير الصلاة. الرابعة: معنى الاستعاذة، معنى الاستعاذة. ونختم بفائدة يعني حول علوم القرآن تتعلق بالدخول على يعني البسملة وسورة الفاتحة، وهي ترتيب سور القرآن في المصحف، ترتيب سور القرآن في المصحف. قال الاستعاذة، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لاحظوا المقصود من سرد هذه الآيات قبل الكلام، لاحظوا ذلك، يعني حاولوا تتأملوا الآيات. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناه، وهو أن الله عز وجل يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. هذه الفقرة مهمة جدا في حياتنا الإيمانية، فإن هذه الآيات الثلاث مع هذه العبارة التي ذكرها، ما فهمتم منها؟ ماذا فهمتم منها؟ ها؟ ما ماشي، ما ده معنى عام. أيوة، لا هو ده الجواب، انه هو باختصار يعني المعنى هذا، انه الانسان العدو ممكن يصلح، اما الشيطان فلن يرضى عنك ابدا. يعني الانسان العدو او العدو من الانس يعني هذا بالمصانعة ربما ايش ينصلح، لان اصل هذا الانسان ايش طيب وصالح، ادم عليه السلام، فكلكم من آدم، وآدم أصله من خير وصالح، والإنسان أصلا مفطور على التوحيد، كل يعني مولود يولد على الفطرة. فالإنسان مهما كان عدوا، ربما المصانعة، المصانعة يعني إن صح التعبير يعني المسايسة، المصانعة ربما ماذا تفعل معه؟ ربما تصلحه وتجعله حبيبا. أما الشيطان فمهما صانعته وسايسته فأبدا لن يكون لك حبيبا ولا وليا ولا شيء من ذلك. فنعيد العبارة مرة أخرى، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده في حق من؟ في حق الناس، في الإنسان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ها فاعفو كذا وخذ العفو ونحو ذلك، ولا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشيطان هذا لا، لابد تستعين بالله عز وجل، لأنه لن يرضى عنك أبدا. وكذلك الإنس، لكن الإنس يرجى من مصانعته بالعفو ونحو ذلك إنه ماذا؟ إنه ينصلح. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. هذا في حق من؟ في حق الإنسان. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. لما كان الكلام عن الشياطين، لا، تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتتعوذ بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مهما كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه بعد أيام من إسلامه، وقد امتلأ قلبه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص آسف، جزاك الله خير. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، فالآن هو أحب الوجوه إلي. لقد كان كذا أبغض، هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يظن هو ماذا؟ أنه سيقول له أنت. وهذا من عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بكل من يتعامل معه، حتى يظن من يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. فقال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال أسألك؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: فلان. قال: وعد رجالا ولم يذكرني فسكت، رضي الله عنه وأرضاه. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك الشيخ الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به سبحانه من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم. الشيطان ليس له إلا غرض واحد، وهو إهلاك الإنسان. قال: لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال: وقد أقسم للوالد آدم، أي الشيطان أقسم كذبا يعني للوالد آدم، إنه لمن الناصحين، وكذب، فكيف معاملته لنا؟ يعني إذا كان هو قال لأبينا آدم يقول له أنا ناصح أنا ناصح، ومع ذلك ماذا فعل؟ أراد إهلاكهم. قال فكيف معاملته لنا وقد قال في حقنا نحن بقى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو لآدم ما قال له أنا جئت لأجل أن أهلكك، إنما قال لآدم إني لكما لمن الناصحين، ومع ذلك أراد إهلاكه. فكيف بمن أعلن لهم العداوة وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. قال وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك هنا تأتي المسألة بقى الأخرى، وهي لماذا الاستعاذة قبل القراءة؟ لماذا الاستعاذة قبل القراءة؟ إنسان سيقرأ القرآن، فلماذا يستعيذ بالله من الشيطان هو الذي سيقرأ القرآن، الذي يكرهه الشيطان ويخاف منه الشيطان ويفر إذا سمعه، فلماذا يتعوذ بالله من الشيطان إذا أراد قراءة القرآن؟ قال والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها، الاستعاذة لغرض وهو دفع وساوس الشيطان فيها، أن يوسوس الشيطان للإنسان في قراءته. نعم. قال إنما تكون قبل التلاوة، يعني موضع الاستعاذة يكون قبل التلاوة، ومعنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة، كقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني معناها أي إذا أردتم القيام يعني للصلاة. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا قبل ما يقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم، هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن يدفع وساوس الشيطان عن قراءته صلوات الله وسلامه عليه، يتعوذ قبل قراءته. أي نعم، فمن باب أولى أن نتعوذ نحن، أن نتعوذ نحن، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وهذا لأن الشيطان يحاول إدخال وساوسه في قراءة الإنسان أثناء الصلاة، وهذا وارد جدا أنك أحيانا ربما تجد قراءتك تختل أثناء الإيش؟ أثناء القراءة، وربما يدخل عليها ما ليس من القراءة، بل ما لا يجوز، بل ما لا يجوز، أي نحو كلام كفري والعياذ بالله. ولذلك الإنسان إذا قام يقرأ سواء في الصلاة أو في غيرها فإنه يستحب له أن يتعوذ بالله عز وجل، سواء في القراءة أو غيرها، يعني في الصلاة أو غيرها. قد يقرأ الإنسان في غير الصلاة يعني خارج الصلاة، فهنا يستحب له أن يتعوذ، بخلاف البسملة، بخلاف البسملة، وسيأتي الكلام يعني حول البسملة، أن البسملة لا تقال إلا في أوائل السور، أما الاستعاذة فهي مطلقا، فإنها تقال قبل كل قراءة سواء كان من أوائل السور أو أواسطها أو أواخرها، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة، فسر الهمز بالموتة، يعني فسره بعض السلف الهمز والنفخ والنفث، فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، يعني أشبه ب يعني الأمراض اللي هي النفسية والعصبية التي تصيب بعض الخنق، يحصل للإنسان اختناق وربما يصاب بصرع عند ذلك، فيتعوذ الإنسان من هذا. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي ربما يفعل ذلك، يريد قتل الإنسان. نعم. قال من همزه، قال وفسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر والعياذ بالله، تتعوذ بالله من نفخ الشيطان. وسبحان الله العظيم، حتى الناس في تعبيراتهم العامية يقولون لمن يعني وجد زهوا في نفسه، يقولون انت مالك منفوخ كده ليه، مش كده؟ سبحان الله العظيم. وكأن بالفعل هذا معنى مطابق، فإن الإنسان المتكبر الشيطان ينفخ فيه والعياذ بالله، فيتعوذ الإنسان من همز الشيطان ونفخ الشيطان. سبق همزه يعني الموتة الخنق، ونفخ الشيطان الكبر والعياذ بالله. والنفث قال بالشعر، يعني ده تفسير يعني بعض السلف انه يكثر من ذلك يعني في غير يعني محله وفي مواضع مذمومة. قال كما روى ابو داود وابن ماجة عن ابن جبير ابن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله اكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. طيب ربما البعض من إخواننا يقول أنا أكتفي باستعاذة من غير هذه الزيادة كقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خير عظيم جدا، وهذا بإذن الله كذلك يرد وساوس الشيطان، لكن لو زاد الإنسان مثل هذا لكان هذا أفضل من جهتين، لما الجهتين الأولى لما فيها من زيادة، الثانية لما فيها من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن مرة وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر. قال وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر، يعني إذن هذا يعني أقرب إلى أن التواتر في كلام يعني السلف والمفسرين رحمهم الله تعالى. ثم هنا تأتي معنا مسألة أخرى وهي فضل الاستعاذة في غير الصلاة، في غير الصلاة، فالإنسان إذا قام يقرأ في الصلاة تعوذ، وإذا قام يقرأ في خارج الصلاة تعوذ، بل الاستعاذة لها فضل خارج الصلاة وخارج القراءة، يعني أنها تستعمل أيضا وهي نافعة بإذن الله تعالى في غير قراءة القرآن، أي في غير البدء عند قراءة القرآن، كنحو غضب الإنسان، فإذا غضب الإنسان فمن أحسن ما يدفع به عن نفسه الغضب ماذا يفعل؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحى يعني تشاكس عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعارك بالكلام، قال فتمزع أنف أحدهما غضبا، كأن الرجلان كل منهما يرد على أخيه، يعني أنت كذا، الآخر يقول لا أنت الذي فعلت، أنت الذي فعلت، أنت كذا ونحو ذلك، لكن إياك أن تظن أنهما تنازعا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الألفاظ المتبادرة ونحو ذلك بين الناس الآن، وإلا لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا إلى ذلك. وإنما الذي يحمل عليه أنهم من شدة المنازعة بينهما صار كل واحد منهم ربما يتهم الآخر، مثلا كأن يقول أنت الذي أخذت، والآخر يقول لا أنا ما أخذت، أنت الذي كذا ونحو ذلك. نعم. قال فتمزع أنف أحدهما غضبا، يعني صار أنف واحد منهم، وهذا سبحان الله يعني هذا شيء يعني متواتر في عالم الخلق، وهو أن الإنسان إذا غضب ترى هذا طبعا في وجهه وفي عموم يعني أعضائه، لكن من أبرز ما يظهر الغضب الأنف سبحان الله العظيم، فضلا عن احمرار الوجه والعيون ونحو ذلك، لكن الأنف سبحان الله العظيم كلما اشتد غضب الإنسان تلاحظ أن أنفه هيئتها تتغير سبحان الله العظيم. ولذلك قال فتمزع أنف أحدهما غضبا، كأن أنف يعني تتقطع من شدة إحمرارها وتغير هيئتها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنهما يجد. إني لأعلم شيئا لو قاله من هذا الغضبان، لو قاله لذهب عنهما يجد، أي هذا الذي هو فيه من الغضب. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند الغضب هذا نافع، وإذا وجدت في نفسك غضبا وانفعالا ونحو ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يقول قائل أنا أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا غضبان ولا يزول عني الغضب، العيب فيك أنت، وإلا قد تقال هذه ألفاظ على اللسان فقط لا بد من استحضار معناها، وإلا فالكلام لا ينفع إلا باستحضار معانيه ومروره على القلب. إن الله لا يقبل من قلب غافل لاهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه ما هي إلا ماذا؟ دعاء بالفعل. أعوذ بالله ألتجئ إلى الله تعالى، ألتجئ إليك أن تحصنني من هذا الشيطان. فإذا قالها الإنسان من غير أصلا تدبر لمعانيها فمن أين يكون النفع؟ ولذلك لا بد أن يستحضرها الإنسان. كذا رواه النسائي في اليوم والليلة، وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي، معاذ يعني بيقول حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله معاذ؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره، يأمر من؟ الرجل المغضب هذا. قال فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود، الرجل هذا أبى، وهذا يحدث كثير من الناس، تقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، بعضهم يقول لك هو أنت فكرني مجنون ونحو ذلك، وهذا يقع في الناس أحيانا، بل الصحابي إن صح الخبر يعني وقع في ذلك. قال وقال الترمذي مرسل، يعني الحديث يعني في خلاف، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقى معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى ده لم يدرك معاذ بن جبل، وعشان كده ده وجهي في تضعيف هذه الرواية. قال ابن كثير قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب، مش من من بقى؟ ليس من معاذ، الرواية دي الذي كان فيها معاذ بن جبل، في الرواية اللي قبل منها أبي بن كعب اللي هي الرواية اللي قبل منها اللي ذكرناها منذ قليل، قال وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي بن كعب قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرواية التي ذكرناها. فابن كثير بيقول قد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعها من أبي بن كعب وحكاها في معاذ بن جبل، فهذا من أجل يعني أن يكون شاهد أن يكون ذلك شاهدا للحديث. قال وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. فروى البخاري عن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. من الذي يقول؟ المغضب الذي قيل له ألم تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويظهر من الحديث، حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي، أن الشيطان تمكن منه جدا في الغضب، ولذلك لما قيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وهل ترونني مجنون، هو أنا مجنون؟ فهذا ربما يحدث من كثير من الناس. ومع ذلك فالإنسان حتى ولو صدر منه ذلك فعليه بعدها أن يتعوذ، وعليه أن يحرص على الاستعاذة وهكذا. طيب تأتي هنا مسألة، وهي ربما مسألة نعايشها الآن، وهي قول بعض العامة، قول بعض العامة عند الغضب خصوصا ونحوه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في مصر مشهور هذا عندنا يعني أكثر، فربما الناس عند التنازع ونحو ذلك يوم يأتي آخر ويقول لأجل التهدئة بينهما يقول يا فلان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا مشروع أم أنه بدعة أم أنه يعني مستحب ونحو ذلك؟ فالأقرب والله أعلم أن هذا مشروع. نحن لا نقول والله أعلم بالاستحباب، لكن نقول مشروع يعني من باب الجواز، فهذا من باب ذكر الله عز وجل والتذكير بالله سبحانه وتعالى. فيقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذكره بالله تعالى لأجل أن يصرفه عن ماذا؟ عما هو فيه من الغضب. لكن يبقى أن طلب الاستعاذة أفضل من طلب الصلاة، لأن هذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألا أذلكم أو ألا أقول لكم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. إذن فهذا هو الذي يقال للإنسان إذا غضب. لكن لو فرض أن إنسانا قال لإنسان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا يعني أرى أنها تصل إلى البدعة كما هو حال بعضهم، تراه ينكر على الناس عندما يقولون صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مطلق حتى أحواله. حتى قال لي أحد الإخوة يلقاني أحدهم من هؤلاء المتكلفين ويقول لي يا صلي على النبي، انظر إلى يعني الاستخفاف بالأمر، يعني هو يريد أن يعيب على أخيه اللي هو بيقول يعني للناس كل شوية صلوا على النبي. فهو مقابله في الطريق هذا المتكلف المتنطع وهو رجل من عامة الناس، قال لي أحد هؤلاء كل ما يلقاني يقول لي ازيك صلي على النبي، انظر إلى الاستخفاف. وهذا يظن بنفسه أنه صاحب سنة وأنه يحافظ على سنة ونحو ذلك. لا، بل قل للرجل الاستعاذة عند غضب الناس أفضل، ولا بأس من قول صلى الله عليه وسلم، بل ومن المستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فلما يأتي إنسان ويقول للناس وجدهم قاعدين كذا ولا حاجة، جلوس أو نحو ذلك، سلام عليكم، صلوا على النبي يا جماعة، ما البأس في ذلك؟ كأن يستفتح مجلسه فيقول للناس مثلا عندما يجلس بسم الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجه البدعة في ذلك؟ لذلك هذا أقرب إلى أن يكون هذا من الإيش، تكلف والتنطع، نسأل الله العفو والعافية. قال فصل: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا سيتكلم عن معناها، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال: أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه، ليرده طبعه. إيه طبعه؟ يعني الإنسان فطرته، طبع الأصل فطرته الطيب الذي خلق عليه آدم. قال: ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل. يعني ممكن شيطان الإنس إن لم ينصلح ماذا تفعل؟ ربما تعطيه رشوة فيبتنع عنك ضرره، أو تعطيه هدية فيقوم يخجل ويقلل ضرره عنك. أما الشيطان لا تنفع معه لا رشوة ولا ينفع معه هدية، وهو يريدك أن تدخل النار، ليس له غرض إلا هذا، أن تشرك بالله عز وجل، ويظل يتطور معك في هذا الطريق إلى أن يوصلك إلى الشرك. يعني ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين في فصل جيد جدا، وهي مداخل الشيطان على الإنسان، ذكر هذه المداخل، أنه يبدأ مع الإنسان بدرجات. هو هدف الأعظم ماذا؟ الشرك، أن تموت مشركا، هذا هو هدف الأعظم. لكن قد أنت تكون على الإسلام، هل يتركك؟ قد تكون ملتزما بالدين، هل يتركك؟ أبدا، يبدأ معك من مراحل أخرى. يعني مثلا إن لم يجد منك من الشرك اتجه إلى البدع، إن لم يجد من البدع اتجه إلى المعاصي، إن لم يجد في المعاصي معك طريق اتجه إلى المفضول. انظر، المفضول يعني أنت تريد أن تعمل عملا صالحا، وهو ما هوش قادر يمنعك من هذا العمل الصالح بوساوسه، يصرفك إلى عمل إيش؟ أدنى منه، أدنى منه والعياذ بالله، وغير ذلك من طرق. طيب ما هوش عارف يصرفك حتى للعمل الإيش؟ المفضول، يسلط عليك أعوانه. طب ما أعوانه مش ناجحين، يسلط عليك أتباعه من الإيش؟ من البشر. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله: لا يسلم منه بشر، اللي هي الأخيرة دي، لا يسلم منها بشر. يعني ماذا؟ انت ممكن هو أتباع الشياطين ما يقدروش على الأنبياء وعلى الصديقين ونحو ذلك، لكن أذى أتباعه من الإنس هذا لا يمتنع منه أحد، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. فإن الشيطان يسلط أعوانه من الإنس في أذى هؤلاء، وهذا طبعا مشاهد في التاريخ، القتال والحروب ونحو ذلك. أتباعه من الإنس؟ لا أبدا، من كل الأنواع من البشر. أعطيك مثالا، أنت رجل صالح وأنت مطيع والحمد لله، ولا يستطيع أن يدخل إليك من الشرك ولا البدعة ولا المعاصي ولا المفضولات ونحو ذلك، ولا أن يشغلك ب يعني الأمور غير المفيدة ونحو ذلك، ولا يشغلك بالمباحات الكثيرة التي تصرفك عن الطاعات، وصل في ولا يستطيع أن يؤذيك بأتباعه من الجن، فضل إيه بقى؟ أتباعه من الإيش؟ من الإنس. أتباعه دول ما لهمش عدد ولا حصر. وإلا أعطيك مثال يسير جدا، أنت رجل صالح كل على هذه المعاني، يسلط عليك جارا سيئا، جارا سيئا، بس جار سيء يقعد هو في نفسه يقول له هو ده عامل شيخ، وعامل هو اللي بيصلي وانت بيبصلك باحتقار دايما وانت رايح وانت جاي وانت مبصتلوش ولا حاجة باحتقار ولا حاجة خالص، يقوم كل ما يعد يروح يؤذيك بشيء، بكلمة، بنظرة، بكذا، بغيبة، بنميمة، بإساءة، هذا لا يسلم منه أحد من الخلق. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم. قال: لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. فين الـ3 آيات دول؟ أيوة، أول 3 آيات. عشان كده عندي هنا مش هتلاقي، مش موجود، لكن معاكم في ابن كثير الأصل هتجدوهم. الشيخ أحمد شاكر بيشير إن هو اختصرهم. نعم. قال: والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد. هنا في هذا الجزء سيتكلم عن تفسير بقى الإيش؟ الاستعاذة. تفسير الاستعاذة: أعوذ بالله، أي ألتجئ إلى الله عز وجل وأستجير بجنابه، من الشيطان. الشيطان، ما هو الشيطان؟ قال: الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسخه عن كل خير. وقيل مشتق من شاط، لأنه مخلوق من النار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى. قال ابن كثير: ولكن الأول أصح. ولكن الأول أصح، اللي هو ماذا؟ من البعد، ويعني مخالفة طبعه لطبع الإيش؟ الإنسان في كل شيء، في كل شيء. يعني الإنسان الصالح خصوصا طبعا يحب شيئا الشيطان يحب إيش؟ عكسه تماما. وليكن مثلا يعني الشيطان، الإنسان الصالح يحب الله، هو والعياذ بالله يبغض الله. الإنسان السوي يحب النظافة، الشيطان يحب القذارة والنجاسة ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فكفوا صبيانكم. إذا كان جنح الليل يعني أول ما الليل يدخل، كفوا صبيانكم عن الطرقات. والعلماء يفسرون أن الصبيان المقصود بهم الصغار جدا، صغار جدا يعني. فيقولون أنه إذا كان الليل كثر احتكاك الشيطان بالصبيان لكثرة أو لمظنة كثرة النجاسة فيهم، لمظنة كثرة النجاسة فيهم، لأن الأطفال الصغار عادة يتبولون وكذا ونحو ذلك، وهو يحب ذلك. ولذلك طبع الشيطان والعياذ بالله في بعد، في كل شيء فيه إيش؟ فيه خير، كل ما فيه خير هو بعيد عنه والعياذ بالله. ولذلك سمي من ذلك شيطانا، لأنه شطن يعني بعد. قال: ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب. قال: وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شاط لقالوا تشيط فلان. كلام رائع جدا يعني، إنه لغويا إن الأول هو الأصح، ولذلك يقولون تشيطن فلان مش تشيط. يقول: والشيطان، وسبحان الله حتى في كلام من عامة من الناس البسطاء يقولوا انت متشيطن كده ليه؟ لماذا؟ لانه بيبقى الانسان بيعمل ايه؟ حاجات غريبة عن عادة الايش؟ الخلق من الاشياء السليمة والسوية. قال: والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وانسي وحيوان شيطانا. كل من تمرد، التمرد يعني ماذا اخوانا؟ المخالفة الشديدة. التمرد هو المخالفة ليش؟ الشديدة. فكل من تمرد من إنسان أو حيوان أو جني يسمونه شيطان، وجاء الشرع بما يدل على ذلك. طب تنشيط كده قبل ما نقرأ، هتلنا أدلة على ذلك، إنه ممكن الإنسان اللي هو إنسان والحيوان والجني إذا كان عنده بعد عن الخير وتمرد على الخير يسمى شيطانا. ها؟ الكلب الأسود شيطان. ان هم يعني الاشرار اذا خلوا الى شياطينهم، اذا خلوا الى الناس الاشرار الذين لهم بعد عن الخير وغير ذلك. ها ها الحرمية مش شيطانين فعلا، لانه فعلا واخدين يعني طريق بعيد عن طريق الايش الخير. قال والشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ها شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والله أنا يعني أكاد يعني أقول هذا من دلائل النبوة، فضلا عن تصديق القرآن في تسمية كثير من الإنس بذلك لا سيما في زماننا هذا. فأكثر من نراهم والعياذ بالله من أهل الإعلام خصوصا والعياذ بالله يصدق فيهم هذا الوصف والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نسأل الله العفو والعافية. قال وفي مسند أحمد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت أول الإنس شياطين؟ الإنس فيهم شياطين؟ احنا اللي نعلمه ان الشياطين هؤلاء في الإيش في الجن. أول الإنس شياطين؟ قال نعم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ اشمعنا يعني لماذا الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فهذا يدل على أن من الحيوان من هو أيضا شيطان، وليس المقصود بكون الحيوان موصوفا بالشيطان أو بالشيطانة أنه مخلوق من النار، أنه مخلوق من النار، أو أن بعض الإنس يوصفون بأنهم شياطين أنهم مخلوقون من النار. لا، فالإنس مخلوق من الطين والحيوان مخلوق مما خلق الله عز وجل، لكن هذا الوصف يقصد به ماذا؟ أن هؤلاء شياطين جنسهم، هؤلاء شياطين جنسهم، كما للجن شياطين كذلك للإنس شياطين، وكما وللحيوان كذلك ماذا؟ شياطين. فالكلب شيطان من شياطين الإيش؟ الحيوانات. وبعض من يوصفون بالشيطان من الإنس هؤلاء شياطين الإنس، شياطين الإنسان نفسي. أيوة تمام. إن الجمال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وده ممكن يشكل، قال إنها من الجن أو إنها من إنها من الشياطين، قال إنها من الشياطين. فالبعض يلتبس ربما عليه أو يشكل إنها من الشياطين يعني في الإبل إنها مخلوقة من الإيش من من من النار. لا، المقصود بذلك أنها لها أخلاق تشابه أخلاق الشياطين، الغدر والخيانة، وهذا طبيعة يعني الإبل لا سيما عند الغضب فإنها تغدر وتخون ونحو ذلك، فهي شياطين في جنسها وليس أنها مخلوقة من النار. هذا توقيف، هذا توقيف في الشرع أن المرأة والحمار والكلب يقطعان الصلاة أو يقطعون الصلاة، هذا توقيف في الشرع. وهذه المسألة في الفقه لها مذاهب، يعني سيدة عائشة رضي الله عنها تعترض على هذه المسألة، مذهبها معروف أنها تقول هل سويتمون بالكلاب والحمير؟ فقد كنت أعترض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأنا نائمة. لكن العلماء يجيبون أيضا في الفقه بأن النائم حكمه حكم غير الموجود، لو إنسان بيصلي إلى إنسان نائم حكمه غير الموجود، بخلاف من ماذا؟ يمر. فالمرأة إذا مرت أو الكلب أو الحمار قطع صلاة الإنسان. والخلاف أيضا بين العلماء في المقصود بالقطع، بعضهم يقول القطع الإبطال، وبعضهم يقول القطع نقص العمل، نقص الأجر، ينقص أجر الصلاة، وده الأقرب، هذا أقرب والله أعلم. قال: وروى الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا. البرذون هو دابة بين يعني في الجسم يعني تشبه البغل، لكنها أرقى عند الناس من البغل، أرقى من البغل. البغل هذا كان ركوبة الفرس، كان ركوبة الحرب، والحمار ركوبة واضعة للفقراء. أما البغلة والبرذون هذه ركائب عالية، والبرذون هذا فيه تبختر، طبيعة مشيته يمشي يتبختر، ولذلك الإنسان لما يركب على البرذون هذا ربما تأخذه نوع من الإيش، البخترة والعجب ونحو ذلك، لأنه هو يرفع ويخفض ونحو ذلك هكذا. قال: ركب عمر رضي الله عنه برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، رضي الله عنه وأرضاه. قال إسناده صحيح. عمر يقول: ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، إن هذه الركوبة التي فيها نوع من يعني تجعل الإنسان يهتز كده بطريقة ربما تبعث في نفسه العجب، كرهها عمر رضي الله عنه. الشاهد يعني من هذا الخبر ماذا؟ أنه قد يطلق على بعض الحيوان وصفة الشيطان. نعم. قال: والرجيم، يعني معنى الرجيم في الاستعاذة، قال: فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى مفعول يعني هي وإن كانت الرجيم على وزن فعيل، لكن هي على معنى ماذا؟ مفعول. زي ما مثل ماذا؟ أيوة، مثل المسيح الدجال، مثل المسيح الدجال. أما مسيح الحق فهي على ظاهرها وحقيقتها، مسيح الحق على وزن فعيل وهو فعيل، لأنه يمسح المرضى ويمسح الأعمى والأبرص وكذا. أما مسيح الباطل فهي على وزن فعيل لكن بمعنى مفعول، يعني ممسوخ. مسيح يعني معنى ممسوح. قال: والرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم، وليس هو الذي يرجم. قال: أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن الشياطين هي المرجومة، وهي اللي بترجم، هي المرجومة. نعم. قال: وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. يقذفون، هم اللي بيقذفوا، مش هم اللي بيعملوا إيه، ليس هم الذين يقذفون. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيشرع بعد ذلك في يعني الفاتحة، والبسملة هي الآية الأولى من الفاتح، هي الآية الأولى من الفاتح على الترجيح كما سبق، وسيأتي كذلك في الكلام أنها هي الآية الأولى من الفاتحة، وليست هي مجرد يعني آية للفواتح كما في كل السور. وهذا ما سيأتي عليه في الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن قبل أن نختم سنذكر يعني فائدة يعني هي من باب علوم القرآن أيضا، حول ترتيب سور القرآن. الفاتحة أول سورة في القرآن، أول سورة في المصحف الفاتحة. فهذا الذي سنذكره، هل بالفعل الفاتحة هي أول سورة في القرآن نزولا، أو هي أول سورة في القرآن ترتيبا للمصحف، أو هي أول سورة في القرآن اجتهد الصحابة في وضعها ونحو ذلك. فملخص هذه المسألة أن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل من القرآن باتفاق المسلمين وإجمعهم هو ماذا؟ قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذه آيات في سورة العلق، ثم كان بعدها آيات من سورة المدثر لما جاء جبريل بعد الفطور فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكانت هذه آيات في صدر سورة المدثر، ثم جاءت آيات في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآيات. لكن كل ذلك لم يكن نزوله كسورة كاملة، كسورة كاملة، إنما كانت هذه آيات أدخل عليها بعد ذلك بقية السورة في زمن آخر. أما أول سورة في القرآن على الراجح سورة كاملة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة، نزلت كسورة كاملة. أما أول ما نزل من القرآن فهو غير الفاتحة بإجماع أهل العلم، وهي اقرأ، لكن لم تكن سورة كاملة. لا لا لا، العام الطوال وسيأتي عليها إن شاء الله كلام في محلها، لكن سورة الفاتحة أول سورة كاملة نزلت. طيب هنا تأتي فائدة أخرى، وهي هل سورة الفاتحة رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو في القرآن؟ بل هل هذا الترتيب الذي عليه المصحف فاتحة أول سورة ثم البقرة مثلا ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره، هل هذا هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن، أم أن هذا يشتمل على الأمرين؟ يشتمل على الأمرين، يعني ماذا؟ يعني جزء منه بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء منه باجتهاد الصحابة. هذا محل خلاف بين أهل العلم وأهل التخصص في علوم القرآن خصوصا، وهذه الأقوال الثلاثة لكل قول من يؤيده. عندنا أقوال ثلاثة هبة. القول الأول أن هذا الترتيب توقيفي، يعني ماذا توقيفي؟ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب المصحف اللي احنا معانا ده توقيفي من أول الفاتحة إلى سورة الناس، هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. القول الثاني أن هذا الترتيب الذي بين أيدينا إنما رتبه الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن. القول الثالث هو أنه بين هذا وذاك، فهناك مواضع وقفها النبي صلى الله عليه وسلم أخذها الصحابة وبنوا بعد ذلك عليها، فعلى هذا القول صار أن القرآن جمع ورتب بجزء منه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وجزء آخر اجتهاد الصحابة. هذه ثلاثة أقوال. كتب علوم القرآن تتناولها بتفصيل، من شاء يرجع إليها، ومن أحسن الكتب في الحقيقة يعني كتاب الشيخ مناع القطان مباحث في علوم القرآن، كتاب جيد جدا وسهل، ويعني طريقته سهلة جدا. فلكن ملخص هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في هذه الأقوال الثلاثة، لن أسرد عليكم التفاصيل، لكن أرجح هذه الأقوال الأول، أرجح هذه الأقوال القول الأول، وهو ماذا؟ أن هذا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن هكذا مرتبا على هذا النحو، الفاتحة إلى سورة الناس على هذا النحو. وأيد أصحاب هذا القول بأدلة، أنا سأقرأ هذا القول فقط يعني. ومن أعظمها أن القرآن نزل جملة واحدة كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك بحسب الإيش الأحداث، مما يدل على أنه رتب على هذا النحو. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأعوام قليلة كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه القرآن في كل عام مرة، ولما كان العام الذي قبض فيه راجعه القرآن مرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن كله. فهذا الترتيب الذي كان يقرأه على جبريل هو نفس الترتيب الذي هو عليه المصحف الآن، من أول الفاتحة إلى سورة الناس. ولذلك هذا هو القول يعني الأرجح، أذكر لكم يعني ما يدل على ذلك. فقال أصحاب هذا القول أنه توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. فكان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتب السور كما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، هو ترتيب مصحف عثمان الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه، مما يدل على عدم المخالفة والإجماع عليه. حصل خلاف كده يسير وهم بيجمعوا القرآن كتابة في مسألة الأنفال وإيش وبراء الأنفال والتوب، براء السورتين دول هل هم سورة واحدة، هل هما سورة واحدة ولا هما سورتان؟ فبعض الصحابة قالوا سورة واحدة لأنه لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في براء البسملة، وكانوا يعرفون فواتح السور بالماذا؟ بالبسملة. وبعضهم قال لا، بل هي سورة مستقلة، وإنما لم يقرأها لأسباب ذكرها المفسرون في ذلك، ومنها أن براء نزلت بالسيف وكل السور نزلت بالرحمة، ولذلك لم تفتتح بالبسملة ونحو ذلك كما سيأتي في محله إن شاء الله. قال وكما كان مرتب الآيات على هذا الترتيب الذي لدينا اليوم، هو ترتيب مصحف عثمان الذي لم يتنازع أحد من الصحابة فيه، مما يدل على عدم المخالفة والإجماع عليه. ويؤيد هذا الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السور مرتبة في صلاته. روى ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة، كان يجمع المفصل في ركعة، والمفصل من أول قاف، يعني وإن كان بعضهم يقول من الحجرات، من أول قاف وإيش إلى آخر القرآن يسمونه المفصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا في ركعة واحدة بالإيش بالمفصل كله. إذن كل هذا القرآن المفصل كان مرتب منه هو صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، بني إسرائيل هي سورة ماذا؟ الإسراء. قال إنهن من العتاق الأول، إنهن من العتاق الأول، ابن مسعود بيذكر يعني هذه السور. قال فذكرها نسقا كما استقر ترتيبها، إن ابن مسعود لما ذكرها ذكرها نسقا يعني يعني مرتبة كما هو ترتيبها في المصحف. نعم. قال وروي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل، سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة مكية. البقرة وآل عمران دول مكيين ولا مدنيين؟ مدنيين مش كده؟ مدنيين ولا مكيين؟ مدنيين. ومع ذلك رتب في أول المصحف، فلا يشترط في ترتيب المصحف، لأن البعض توهم أن ترتيب المصحف كان ينبغي أن يكون على ماذا؟ على ترتيب النزول، فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم فرتبوه على حجم السور، حجم السور. ولذلك القرآن أوله السبع الأوائل دول يسمون بماذا؟ بالطوال، وبعد منهم السور يعني تسمى بالمئين اللي هي عددها يصل إلى 100 آية ونحوها، بعد منها تيجي السور التي تسمى بالمثاني تسمى بالمثاني، بعد منها المفصل. المثاني لأنها بتكرر كثيرا، لأنها تكرر كثيرا ويثني بعضها بعضا لأنها تقرأ كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يستعملونها كثيرا، ولا يزال هذا الحال. من أكثر ما يقرأ في صلوات الناس المثاني، اللي هي السور اللي في وسط القرآن، لأنها تجمع بين الطويل وبين الإيش القصير. ثم المفصل والذي هو من قاف أو الحجرات وإلى آخره، بل المفصل نفسه فيه طوال وفيه إيش أواسط وفيه قصار. نعم. قال سئل ربيعة لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة مكية، قال وإنما أنزلت بالمدينة. فقال قدمت وألف القرآن على علم من ألفه به. ألف القرآن يعني ماذا؟ جمع. كلمة ألف يعني جمع، يعني جمع القرآن على علم ممن جمعه. نعم. ثم قال فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. ده قول ربيع يعني. مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه، يعني ماذا هذا؟ إيش توقيفي. وقال ابن الحصار ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا. وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. نعم. أيضا مما يقوي هذا ما قاله أبو بكر الأنباري رحمه الله تعالى، قال أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24، ثم فرقه 24 يعني ماذا؟ السنوات يعني قضاها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. فكانت السور تنزل لأمر يحدث، والآية جوابا لمستخبر، الآية تنزل جوابا لسائل، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة. فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. وقال الكرماني في البرهان ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منهم، وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. قال ومال السيوطي إلى ما ذهب إليه البيهقي، قال كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب، إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان. إلا الأنفال وبراءة، يعني اختلف الصحابة دول سورة واحدة ولا سورتين، ثم اتفقوا بعد ذلك على أنهما سورتين. هذا يعني ملخص لهذه المسألة. نقف على الكلام على البسملة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.